عايزة السيد راشد. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي عيسى، ربنا يبارك فيك.